إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا على مسألة الوصال ضمن اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في شهر رمضان من كتاب الصيام زاد المعاد لهدي خير العباد الشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. نعم. وكان ينهى نعم. لا بعدين. تقدم لنا من هذا الهدي النبوي الكريم أنه كان صلى الله عليه وسلم يضاعف العبادات من الصدقة والتلاوة والقراءة وما إلى ذلك، وكان في الصدقة أجود من الريح المرسلة، وكل هذا قد تقدم. اليوم في ضمن كلامه على تخصيص رمضان بعبادات معينة أنه كان يخصه أكثر مما يخص غيره، ومما خصه به صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل اليومين بدون أكل وبدون إفطار، يعني يصوم يومين متتاليين، وهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله. نعم. وذلك ليتفرغ إلى ما هو أعظم من مناجاة ربه والأنس به والأنس بقرب محبوبه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قال: وقد اختلف الناس في نعم. هذا الطعام والشراب. نعم. هنا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، فلما نهاهم قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إنني عند ربي يطعمني أو يظلني، يعني من الإضلال، من الظل وهو إلقاء الكنف عليه، يطعمني ويسقيني عند ربي يطعمني ويسقيني، وأنتم لستم مثلي، فلا ينبغي أن تواصلوا، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس مما يشاركه فيه أحد من الأمة. نعم. قال: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: هذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله تعالى به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه، نعم، وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى نقف هنا بين ابن القيم رحمه الله على أن الناس اختلفوا في مفهوم قوله إني أطعم وأسقى أو إنني عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هو طعام وشراب حقيقي أم غير ذلك؟ فذهب قوم إلى أنه طعام حقيقي وأن الله يطعمه ويسقيه ولا داعي لصرف هذا الأمر عن ظاهره، ولكن الحقيقة أنه مصروف كما سنبينه. هذا هو القول الأول، لأنه لما كان طعاما قال لو لم يكن طعاما لما قال إنني عند ربي أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فلو لم يكن طعاما حقيقيا لما قال إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، والحديث في الصحيحين. والجواب في المسألة الثانية، فإن الصحيح والقول الراجح أنه ليس المقصود الطعام الحقيقي. لماذا؟ إنما المقصود هو ما يفيضه الله على قلب عبده من تلذذه بمناجاة ربه وانشغاله مع ربه سبحانه وتعالى، فإن ذلك الغذاء أعظم من غذاء البدن، غذاء الروح أعظم من غذاء البدن، والروح لها غذاء، والله تبارك وتعالى يفيض على عبده ونبيه من غذاء الروح والمعارف واللطائف والمناجاة وما إلى ذلك ما يغنيه عن التفكير في ماذا؟ في الطعام والشراب الحسيين، ما يغنيه ويكفيه عن الطعام والشراب الحسيين. فهذا هو الكلام الراجح والقول الراجح، أن المقصود ما جبل الله عليه عبده ونبيه من التلذذ بمناجاة ربه وكأنه يغنيه عن الطعام الذي يأكله في أو يدخله إلى جسده. نعم. قال: وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. نعم. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ بلى. فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم، هذا التأكيد لما تقدم لما ذكره الشيخ بأن القلب المتعلقة بالله تبارك وتعالى مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مناجاته لربه وتلذذه بأنسه وقربه وانشغاله بطاعته وما إلى ذلك يستغني بها الشخص عن الطعام والشراب الحقيقيين، ذلك إن غذاء الروح أعظم من غذاء البدن، فإن مناجاته لمحبوبه سبحانه وتعالى وما يفيضه عليه من فيوضات وما يتفضل عليه به من نعم تجعله ينشغل بذلك التنعم وذلك التلذذ بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحبه ويرضاه، فإن الذي يتعلق بمحبوبه هذا التعلق العظيم غير الذي لا يقف عند حد فإنه بمثابة ما لو كان قد آواه وأسكنه عنده وأطعمه طعاما حقيقيا. فهذا يبيت بأنس ربه، يظل ربه يطعمه ويسقيه بمعارفه وبملذات مناجاته وبملذات عبادته. يعني لو تأملنا الآن الحديث التي يعني في العبادات وحصول ذلك الشعور للمسلم الحق القوي بإيمانه المتمتع بكامل مناجاته لربه سبحانه وتعالى، فإن علاقته بهذا الحبيب تغنيه عن كل شيء، فينسى جميع مظاهر الدنيا بما فيها الطعام والشراب والنكاح، وينشغل بما راضي ربه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بمثابة الغذاء العظيم الذي يغنيه عن الغذاء الحقيقي. نعم. الله عليكم. المصال ثلاث صفحات أسردها. نعم. نسردها. نسمعها أي؟ نعم. نسردها سرداء. لا، البعض قد نقف عنده. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا. نعم، لا يسمى صائما لو كان طعاما وشرابا حقيقيا، لم يسمى ماذا؟ صائما، ولم يسمى أيضا مواصلا، لأن المواصل يواصل بدون ماذا؟ إفطار، بدون أكل، وهذا يواصل بدون أكل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل: لست أواصل، ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما عند مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. إذن القضية قضية لو كان صوم، لو كان يأكل لما سمي صوما، ولو كان لم يأكل لما سمي وصالا، ولو كان أيضا فيه طعام حقيقي لما نهاهم عن ماذا؟ عن الوصال، لما نهاهم عن الوصال، وقال لهم إني أطعم وأسخى، فالمقصود الإطعام المعنوي والسقي المعنوي الذي يتلذذ به في مناجاة ربه فتغنيه عن الطعام والشراب، ولما كان ثمة فائدة لنهيهم عن الوصال لو كان طعاما حقيقيا. نعم. قال: وسياق البخاري رحمه الله لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، قال: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. نعم، نقف الوقفة. يعني هنا بين المصنف رحمه الله وأورد الأحاديث الواردة في تحريم الوصال، ثم قال: لست مثلكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم إنه لما رأى منهم من عدم الاقتناع بما أرشدهم إليه من عدم الوصال واصل بهم يومين على التوالي حتى تعبوا، وكان ذلك بمثابة التنكيل لهم والتقريع حيث لم يسمعوا أمره فيتركوا الوصال، وليس قصدهم عنادا له، وإنما قصدهم حرص على ماذا؟ خير. على الخير. ومع هذا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعلمه أنهم لن يتحملوا، لعلمهم أنهم لن يتحملوا ذلك. وجاء على وقال: لو لم نرى الهلال لواصلتكم بكم أكثر من ذلك، حتى ماذا؟ حتى يرجعوا عن هذا الأمر. نعم. قال وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. متعمقون متكلفون، يعني أنتم تكلفتم ما لا تطيقون، والله لا يكلفكم ما لا يطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ودائما المنبت لا أرضا أبقى ولا أرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. قال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، وقد فعل ما فعل بهم منكلا بهم معجزا لهم. فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. هذا أمر واضح، يعني لو كان قصده أن يواصل بهم إلى الأبد لما توعدهم بذلك بشكل تنكيل وبشكل توبيخ وتقريع، لكنه أراد أن يلزموا ما أمرهم به، ووضعه يختلف عن أوضاعهم. نعم. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال فيها ثلاثة أقوال. نعم. أقول هنا يعني رخص لهم لما رأى حرصهم على الخير، قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني من السحر إلى السحر، من السحر إلى السحر. وهذه الأكلة التي بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك ففي المسألة ثلاثة أقوال سنستعرضها مع الشيخ رحمه الله. قال فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أم محرم أم مكروه؟ قيل اختلف الناس رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. قال فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، في الحديث المتفق عليه. قال وقال الطائفة أخرى، الطائفة الأولى قالوا بجواز الوصال، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نهى الصحابة إلا أنه واصل بهم يومين كاملين، وكأنهم فهموا أنهم أقرهم على ذلك، وقد فعل هذا ابن الزبير ومعه جمع من الصحابة وهم قلة وفهموا أن النهي إنما هو لئلا يحرجهم أو لئلا يشق عليهم فقط، وإلا فذلك جائز. هذا هو أضعف الأقوال، لأن دليلهم ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كما تقدم تنكيلا وتقريعا لهم، فهذا هو أضعف الأقوال، ولأنه يفضي إلى أمور أخرى أعظم مما يرجى من حصول الأجر على الوصال. نعم. قال وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحم الله الجميع. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قال: قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر ما ناهيه صلى الله عليه وسلم للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه. القول الثاني القول بالذين منعوا الوصال، الذين منعوا الوصال بالكلية، ومنهم من حمله على التحريم ولا سيما أصحاب الشافعي، ومنهم من حمله على الكراهة، كراهة التنزيه، وهؤلاء هم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، ومعهم جمع من الفقهاء المتأخرين. فهؤلاء قالوا بأن الوصال محرم ولا أدل على تحريمه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم إنه لما قال إن نهاهم وقول عائشة إن رحمة إنه واصل رحمة بهم، هذا يدل على التحريم أيضا، وذلك لينزجروا. ومن علل ذلك أن هذا أن الوصال قد يفضي إلى ترك ما هو أولى، قد يفضي إلى التقصير في الفرائض وفي تلاوة القرآن وفي النوافل من الصلوات، فكيف يقوى على النوافل وعلى التهجد وهو مواصل؟ وهذا تعليل قوي جدا إضافة إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أيضا قول مرجوح كما بينه الشيخ رحمه الله. نعم. قال: قالوا: وليس إقراره لهم عن الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. نعم، يعني الأعرابي لما بال نهاهم عن أن ينتهروه حتى فرغ من بولته، وقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. أيهما أعظم فسادا، أن يقطع عليه بولته أم أن يستمر ثم يوجه؟ أن يقطع عليه بولته هذا يؤدي إلى فساد، وربما أدى إلى مرض، وربما أدى إلى عدم استجابة. فلما فرغ وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بالسجل من ماء فيصب على بوله، ثم وجهه إن هذه المساجد لم تكن محلا للبول وهذه القاذورات. نعم. قال: ولئلا ينفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست في صلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. نعم، يعني الطريقة هذه أبلغ، لو أنه قال له مباشرة افعل كذا وافعل كذا، لكن مرتين يرد ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، فبهذه الطريقة يعني فهم الناس الطمأنينة في الصلاة وصفتها على الوجه الصحيح. نعم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين أيضا نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. نعم، هنا بين أيضا من وسائل الترجيحات على أن المقصود هو التحريم والنهي عن الوصال، مما يؤيد ذلك أن الله أننا مأمورون بتعجيل الفطر في الأحاديث التي سمعتموها: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر حكما ولو لم يفطر. وإذا كان الإفطار عبادة، وأقل هذه العبادة أنها مستحبة، فإنها مقدمة على مثل هذا التقرب أو على مثل هذا الوصال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطر. فالمواصل الوصال مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بتعجيل الفطر. وإذا كان مخالفا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ومع كونه مخالفا للفطر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيله، فهذا كله دليل على ماذا؟ على وجوب ترك الوصال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والحديث عند البخاري. قال: وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. هنا بين القول الراجح وهو القول الثالث، وهو وفيه نص، وأنا أستغرب أن الجمهور ذهبوا إلى خلافه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وفيه دلالة أن ليس في كل حال أن يكون الجمهور هم الذين مع النص، فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، وهذا الذي عليه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة وعامة أهل الحديث، كلهم يرون جواز الوصال إلى ماذا؟ إلى السحر، لنص حديث رسول الله: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وبذلك يكون في اليوم الكامل قد أكل أكلة واحدة، وأيضا موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين أهل الكتاب أكلة ماذا؟ أكلة السحر. فتكون أكلة واحدة أخرها من الإفطار إلى السحر، فلا حرج في ذلك، مع أن الأولى عدم الوصال. انتهى الباب هذا؟ أي نعم. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اخترت علينا ثلاثة لأن ما أستطيع الإطالة. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الحافظ ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في الرد والترجيح. رحمة الله عليه. وإن كان أحيانا قلة في حينا قلة رحم الله يخالف. نعم، نحن قد نمر بمسائل قد لا يوافق عليه رحمه الله، لكن مع هذا له نفس عجيب. يعني لو لما تذكر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، تكلف لتقوية حديث وائل بن حجر، يعني لا نسميه تكلفا، لا نقول له سعة إيش أفق، سعة أفق عنده، مع أن القول خلاف. رد ذكر 10 أوجه في تقديم الركبتين على اليدين ولا تخلو من شيء من التكلف البعيد. طبعا عنده وليس تكلفا، لكن بالنسبة نحن مع قصورنا نرى أن فيه تكلف، علما بأن حديث يعني الحديث الثاني أو الأحصى صح من حديث وائل ابن حجر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وفقه الله نبه إلى مسألة أشار إليها الحديث، فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ثم قال في الحديث الذي فيه أن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، قال في زماننا الرافضة ومن تابعهم كذلك. نعم هذا معروف، يعني هناك طوائف، هل في هذا شبه لهم؟ أقول مخالفة للمسلمين في كل في العقيدة وفي السلوك وفي كل أمر. نعم لا يستغرب، لا يعبأ بقولهم، يعني أحسن الله إليكم، لا يفطرون حتى تمتلئ السماء من النجوم، فلا يعبأ بقولهم، يشابهون اليهود. نعم نعم أحسن الله إليكم. المسألة التي أثيرت في هذه الأيام وهي التقويم الذي نص نعم نعم ولاة الأمر عليه نعم. لشيخنا الشيخ صالح الفوزان مقطع لطيف، ما هو عندك؟ نقرأه يا شيخ، أعطي الشيخ أحمد خليه يقرأه. هؤلاء الذين كلما أصدر ولي الأمر أو وزارة الإسلامية أمرا شنعوا على هذا الأمر وكأنهم مشرعون، هؤلاء السفهاء الذين دائما يعترضون على قرارات ولاة الأمر أو على قرارات وزارة الإسلامية بدعوى كأنهم أفقه من العلماء وكأنهم هم العلماء. أقول مكانك تحمدي أو تستريحي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واليوم ألحقوا بها شيء آخر، قالوا إن, إن, إن هذا الأمر مخالف لأن الفجر لا يطلع مع التقويم، تقويم أم القرى، فيظلون يأكلون بعد الفجر بربع ساعة، ولذلك ما صاموا يوما من الأيام. وبالمقابل أيضا ماذا يفعلون؟ يأكلون قبل أن يحين وقت الإفطار، يأكلون والشمس حية، فما أفطروا لا ما صاموا مع المسلمين، وبذلك لا صوم لهم. هذه شرذمة من الشباب المتطرف الجاهل الغالي المتجاوز لحدوده، المتطفل على العلم، المتعالم الذي هو أجهل من حمار أهله. اعترضوا لما بين قرر وزارة الإسلامية تخفيض الصوت في مكبرات الصوت في الصلوات، ووالله إنه لعمل حسن نادى به المشايخ قبل 60 سنة أو 70، الشيخ إبراهيم والشيخ الفوزان وغيرهم. لماذا؟ لأن المساجد يشوش بعضها على بعض. والله إني أمنت مرة ونحن في طريق سلطانة مع مسجد آخر، لما قالوا الضالين قلنا آمين، ما انتبهنا للمسجد الذي لأن صوته أقوى من صوت المسجد الذي نحن نصلي فيه. فهذا من حسنات الوزارة ومن حسنات ولاة الأمر أنهم خفضوا الصوت في داخل الإيش، قصروا الصوت على داخل المسجد. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، بارك الله فيكم. وأما الأذان والإقامة فالحمد لله باقي يرفع في أعلى صوت. فإذن كذلك قرار الوزاري الذي بالأمس وهو اختصار الإقامة، تقديم الإقامة بعد 10 دقائق في صلاتي العشاء والفجر، الناس مستيقظون وبعضهم ينعس، فلما لا تبكر أنت يا من تعترض، أنت يا صاحب الاعتراض، يا من لا يعجبك شيء يراه العلماء أو يراه ولاة الأمر أو يراه المسؤولون، وكأنك تقول أنا العالم وأنا النحرير وأنا البطل الذي لا يشق لغبار. جهلة، جهلة سفهاء، جهلة أكثر ما يوصفون به بأنهم سفهاء جهلة. فرتبوا على هذا تغريدات وصاحوا وزمجروا واعترضوا، والله إنه لقرار حكيم، والله إنه لقرار حكيم من الدولة ومن المسؤولين ومن وزارة الشؤون الإسلامية، لأن الناس أولا يعني وراهم صلاة تهجد، فتبكير بصلاة العشاء شيء جميل. وكذلك الفجر الناس تسحروا ويريدون أن يصلوا ويناموا. دعنا من الذين غرر بهم الشيطان فلا يحضرون الفجر، هؤلاء لا شأن لنا بهم. لكن أقول أنت إن كنت حريصا على الصلاة، مجرد من ما تسمع الأذان بادر إلى الذهاب إلى المسجد وامسك الصف الأول، بشر مشائين في الظلم إلى المساجد بإيش؟ بالنور التام إيش؟ يوم القيامة. يوم القيامة. أين أنت من هذا الحديث؟ أين أنت من من من انتظار الصلاة بعد إيه؟ بعد الصلاة؟ أين أنت من التبكير؟ أين أنت من طلب الصف الأول؟ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولما أنت حريص على الصف الأول تريد تملأ بطنك زيادة وتبي تأكل بعد الصلاة، إذا سمع الأذان أخذ الإناء وأخذ يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل، ما أظنه صام يوم من الأيام. والتقويم الذي عليه المملكة هو أدق التقاويم أبدا، ليس فيه إشكال، ومن اعترض عليه فهو أجهل من حمار أهله. نعم، نسمع أحسن الله. نسمع كلام الشيخ صالح الفوزان، علق على الذين يعترضون على هذا القرار. أداء صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان الوارد بالتقويم، وهل صحيح ما يشاع إن الفجر لا يطلع إلا بعد ربع ساعة مما ذكر في التقويم؟ هذا كذب، هذا كذب، والتقويم معتمد ومجرب. وبعد الأذان تأخذ ربع ساعة تشوف الصدر يطلع أو خذي، هذا من تلبيس على الناس ومن أجل تشكيك الناس في صلواتهم، فلا يلتفت إلى قول هؤلاء. اللي ما هم مرتبط بجماعة يصلي يبتسر بالصلاة، والبكر بالصلاة أفضل. اللي ما مرتبط بجماعة ينتظر مع الجماعة يصلي معهم. نعم نعم، هذا كذب كما قال الشيخ ودجل أن الفجر لا يحين إلا بعد ربع ساعة. هذه أثيرت في شرق المملكة وفي في شرق العالم الإسلامي وفي مغربه وفي أوروبا، والذين يتداولونها جهال ليسوا علماء، وحصلت بينهم فتن، وبلغني أن بعضهم تضاربوا في المسجد وتقاتلوا لهذه المشكلة. يا أخي اتق الله في نفسك، نحن عندنا تقويم هو أدق التقاويم على الإطلاق، ويقوم عليه رجال مباركون دقيقون حريصون على تصحيح عبادة المسلمين في كل مكان. فالذي يعترض على هذا ليعلم أنه جاهل سفيه. نعم، يقول السائل الكريم أيضا أحسن الله إليكم، اقتصار الحرمين على على 13 ركعة. نعم نعم. أيضا بعض الناس اعترض على هذا القرار. يا إخوتاه، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وبعض الأيام يزيدها ركعتين بعد 11. والدليل على جواز الزيادة 3 أدلة. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأمر الثالث كونه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، صلى ركعتين بعد 11. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وما اتخذ من قرار بصلاة 13 لا غبار عليه، وفيه تخفيف على الناس لا سيما في الحرمين الشريفين. لكن دأب الناس على الاعتراضات على كل قرار ولو كان عليه أدلة شرعية، وإنما من باب خالف إيش؟ تعرف، أو خالف تذكر، أو التعالم، أو ها أنا ذا. تجد ما يعرف يصلي، تجد لو سألت عن أركان الصلاة ما يعرفها، لو تسأله عن بعض أركان الدين لا يدري عنها، لو تسأله عن أركان عن تعريف الإيمان لا يعرفه. والله جاءونا دكاترة نسألهم عن أركان الإيمان ما يعرفونه، نسأله عن تعريف الإيمان عند السلف لا يعرفه، ثم يأتيك ويعترض على قرارات عليها أدلة شرعية وقال بها العلماء. فلا داعي